بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معاكم فصل جديد من رواية مذكرات مضارب. في الفصل الماضي شفنا شلون ممكن يكون أكثر المتداولين خبرة وحنكة وعقلانية معرض لأنه يتأثر بالشخصيات الكاريزماتية. هالتأثير دمر خوينا لاري ليفينغستون ورجع مرة ثانية على بساط الفقر. خلونا نشوف شلون راح يطلع من هالورطة. نبدأ على بركة الله، مذكرات مضارب، الفصل 13. إيه، رجعنا للمربع الأول، مفلس وهذا سيء وغلطان في كل صفقاتي الأخيرة، وهالشي أسوأ. كنت مريض، متوتر ومنزعج، وكذلك ما كنت أقدر أفكر بذهن صافي. هالشي يعتبر أسوأ كابوس لأي متداول، لأنه ما راح يقدر يتداول بنجاح طالما أنه يعاني من هالضغوط. الأمور كلها مشت غلط معاي، ما عدت أقدر أميز أو أقدر الأمور بقدرها ونصابها الصحيح. تعودت من خلال السنوات الماضية أني أجني أرباحي على كميات كبيرة توصل إلى 100,000 سهم أو حولها. الحين ما عدت أقدر أميز متى أقدر أجني ربحي على صفقات كمياتها قليلة. صرت أنظر أن الصفقات هذه ما عادت تسوى. ما تتصورون كم كنت أشعر بأني أعزل، عجز تام. من بعد كل هالسنوات الطويلة من النجاح، تخللتها طبعا بعض العثرات اللي مهدت لنجاحات أكبر، أصبح وضعي أسوأ من يوم كنت أتداول في الباكيت شوبس. خلال هالسنين تعلمت واكتسبت كثير من المهارات الضرورية للمضاربة، لكني كنت أعرف القليل عن نقاط الضعف البشرية. ما في أي إنسان يقدر ذهنه يعمل بالكفاءة ذاتها طول الوقت وكأنه آلة. الحين تعلمت أن الإنسان لا يمكن يكون منيع ضد تأثير البشر الآخرين طول الوقت، ولا حتى ضد الظروف المختلفة اللي ممكن تواجهه في حياته. الفلوس آخر همي، ما كنت أهتم لخسارتها، لكن المشاكل الأخرى ممكن تأثر علي وأثرت بالفعل. درست الكارثة اللي مريت فيها بكل تفاصيلها. طبعا ما واجهت صعوبة في تحديد الوقت بدقة اللي كنت فيه سخيف وأقدمت على هالخطوات القاتلة. الإنسان لازم يعرف قدراته وحدوده بشكل دقيق إذا كان يبي ينجح في أسواق المال بدون كبرياء وبدون مجاملة. وعشان أتعلم شنو ممكن يصير لو تصرف بسخافة بتداولاتي، دفعت الثمن غالي. أحيانا أظن أن ما في ثمن كافي ممكن الواحد يدفعه حتى لا يصاب بالغرور أو الثقة الزائفة بالتداول. كثير من إخفاقات العقول الجبارة يمكن تفسيرها بأنها جت بسبب الغرور أو الثقة الزائفة. مرض مكلف جدا لأي إنسان في أي مجال، خصوصا في التداول. ما كنت سعيد في نيويورك، وما كنت أقدر ولا أرغب أتداول وأنا في هالحالة. لذلك قررت أني أشوف لي مكان ثاني أحصل فيه على رأس مال وبلش فيه. ظنيت أني إذا غيرت المكان اللي أنا فيه والناس اللي أحتك فيهم، ممكن هالشي يساعدني في أني أرجع مرة ثانية. غادرت نيويورك مرة ثانية مهزوم في لعبة المضاربة، بس هالمرة وضعي كان أسوأ. كنت مديون بأكثر من 100,000 دولار موزعة على كذا مكتب وساطة. رحت لشيكاغو، هناك قدرت أحصل على رأس مال أشتغل فيه. مكتب وساطة من المكاتب اللي تعاملت وياهم في السابق كانوا يثقون في قدراتي كمتداول، وكانوا مستعدين يثبتون هالشي بأنهم يعطوني حساب صغير أطقطق فيه. ما كان مبلغ يذكر، لكن هالشي معناته أني راح أخذ وقت أطول من المأمول حتى أرجع وأوقف على حيلي مرة ثانية. بديت أتداول بتحفظ شديد، لكن الدرب طويل جداً وما أدري إيش كثر راح أخذ وقت. بس واحدة من أغرب التجارب في حياتي المهنية قطعت إقامتي في شيكاغو. قصة تكاد لا تصدق. يوم من الأيام وصلتني برقية بالتليغراف من لوشيس تاكر، رجال كنت أعرفه من أيام ما كان مدير أحد الفروع في أحد المكاتب الوساطة اللي تعاملت إياها في نيويورك، ومع مشاغل الدنيا نسيته ولا أدري عن حاله أو وين صار. الرسالة تقول: احضر فورا إلى نيويورك، إل تكر. ناقص كان يا ابن الحلال، أنا وين وانت وين؟ لما سألت عرفت أن الرجال سمع عن حالتي من أصدقاء مشتركين وأن عنده عرض يقدمه لي، بس أنا مفلس ولا أقدر أصرف على رحلة، وبالأخير يطلع عرضه غير مناسب لي. لذلك بدال لا أروح لنيويورك قررت أني أتصل فيه على هاتف المسافات البعيدة. مرحبا، وصلتني رسالتك، وش معناها؟ معناها أن في مصرفي في نيويورك يبي قابلك. إيه منو؟ ما كنت متصور منو كان ممكن يكون، رد علي وقال: راح أقول لك لما تجي نيويورك. تقول يبي يشوفني؟ إيه نعم. وش يبي فيني؟ هو راح يقول لك بنفسه إذا عطيته فرصة. طيب ما تقدر تبعث لي برقية باللي يبيه؟ لا. طيب قولي بالتلفون. ما بي أقول لك. ها صج نحيس. اسمع يا لوشس، لا تقعد تضيع وقتي ومصاريفي، المكالمات تراها بفلوس، خلك صادق معاي، الرحلة هذه بصالحي؟ ألا بصالحك ونص، تعال بس لا تقعد تبربر. طيب عطني رؤوس أقلام. أقول لا تفقع مرارتي بأسئلتك ذي. أما علة صحيح، ما أقدر أقول لك لسببين: أول شيء ما راح يكون هالشيء فيه عدل للرجال اللي طالبك، وثاني شيء أنا ما أدري إلى أي مدى يبي يفيدك، لكن خذ الكلام اللي يجمد على الشارب، تعال وعجل بالجية. أنت متأكد أنه يبيني أنا؟ ما يبي أحد غيرك، اخلص علي، وبعث لي برقية في بيانات رحلتك لأنك حجزت عشان أستقبلك في المحطة. طيب، وسكرت التلفون. بصراحة أنا ما أحب الغموض، لكن أدري أن لوشس رجال ما يحب يلعب، وهو صديق مخلص، أكيد عنده سبب يخليه يقول اللي قاله، وبعدين مو من زين وضعي في شيكاغو، لذلك حجزت ورجعت لنيويورك. طول الرحلة وأنا هوجس، ما أدري إيش يبون فيني ولا أدري إيش بيصير. بصراحة أكثر من مرة خفت أنه ممكن ما يصير أي شيء وتروح الدراهم على رحلة ما لها داعي، ماني ناقص بصراحة، لكني ما كنت متصور أني راح أواجه أغرب تجربة مرت علي في حياتي كلها. لوشس استقبلني في المحطة، وأول ما شافني درني بنشب فيه، لذلك بلغني على طول أن دعاني بناء على طلب دانيال ويليامسون، مالك مكتب الوساطة المعروف واللي اسمه ويليامسون أند براون. ويليامسون وصل لوشس أنه يبلغني أنه عنده عرض يهمني، وأني راح أقبل هالعرض لأنه في مصلحتي. لوشس أقسم أنه ما يدري وش العرض اللي عند دان ويليامسون، لكن طبيعة الشركة وسمعتها وسمعة ملاكها تشير أنهم ما راح يعرضون علي أي شيء مشبوه. دان ويليامسون هو رئيس مجلس الإدارة والمالك الرئيسي، ورثها من أبوه اللي أسسها في سبعينيات القرن التاسع عشر. ورثة براون ما عاد لهم حصة في الشركة من سنوات طويلة، لكنهم حافظوا على اسم الشركة مثل ما هو، ويليامسون أند براون. أبو دانيال لما كان ماسك الشركة حقق من خلالها ثروة كبيرة وخلق لها اسم بارز، لذلك مع الثروة اللي ورثها دان ما كان محتاج أنه يسعى وراء شراكات أو أي أحد من برا. وبعدين كان عندهم زبون عن ألف زبون اللي هو ألفين ماركواند. ألفين هذا نسيب دان ويليامسون، عضو مجلس إدارة بعشرات البنوك والشركات الاستثمارية، وكان رئيس مجلس إدارة The Great Chesapeake and Atlantic Railroad System، شركة سكك حديد مشهورة. كان من أشهر الشخصيات في عالم شركات السكك الحديد من بعد جيمس جيهل. كان هو المتحدث الرسمي والعضو المسيطر في أقوى التحالفات المصرفية والمعروفة باسم The Fort Dawson Gang. ثروته كانت تقدر ما بين 50 إلى 500 مليون دولار، يعتمد على خيال الشخص اللي تكلم عنه. بعد ما ماته اكتشفوا أن ثروته كانت حوالي ربع مليار دولار. مثل ما انتم شايفين كان زبون ثقيل. لوشس قال لي أنه تو متعين في شركة ويليامسون أند براون بمنصب تم خلقه له خصيصا، مثل متعهد أعمال أو شيء من هالنوع. الشركة كانت قاعدة تتوسع، ولوشس أقنعهم بأنهم يفتحون فرعين إضافيين، واحد في أكبر الفنادق شمال نيويورك والثاني في شيكاغو. استنتجت أن الجماعة يبون يعرضون علي منصب إداري، يمكن مدير أحد الفروع، وهالشيء لا يمكن أقبل فيه، لكن ما بي أستعجل بالرفض لأن العرض ما تم تقديمه لي إلى الآن. وصلنا للشركة ولوشس عرفني على ويليامسون وتركنا فورا، وكأن ما يبي يكون شاهد على الكلام اللي راح ينقال لي في المقابلة. أنا حضرت نفسي لأن أستمع وتالي أرفض. السيد ويليامسون كان رجال مؤدب وخلوق وصاحب ابتسامة مريحة، لا عجب بأن يتمتع بعلاقات واسعة، رجل بهالأخلاق وهالأدب ومرح بنفس الوقت وغني. كل هالعوامل بالإضافة إلى ذكاء الاجتماعي ساعدت أن يكون محبوب بين الناس وودود، مو بس ودود وإنما صاحب فضل. ما تكلمت لأن ما عندي أي شيء أقوله، وبعدين أنا دائما أنتظر الطرف الثاني خلص من حديثه عشان أعرف أرد عليه. مرة من المرات قالوا لي أن الراحل جيمس تيلمان رئيس ناشونال سيتي بانك، وهو بالمناسبة كان صديق لويليامسون، كان يستمع للرجال اللي بيقدم له عرض للبنك بدون ما يظهر أي عواطف، ولما الرجال يخلص من كلامه يظل يطالع فيه بصمت وكأنه ينتظر حديث أكثر، وبالتالي الرجال اللي قدامه يحس أنه ملزم بأنه يقول شيء إضافي ويقدم له مزايا أكثر من اللي كان ناوي يقدمها، يعني فلص. أنا شخصيا ما أسكت لأني أبي مميزات أكثر، لكن لأني أبي أعرف كل الحقائق قبل ما أعطي أي إجابة. لما تخلي الطرف الثاني يقول كل اللي عنده راح تقدر تقرر في وقتها. هالشيء يوفر عليكم اثنينكم الوقت والجهد ويحفظكم من الجدال والنقاش المطول اللي ما الأمة داعي. أغلب العروض اللي تم تقديمها لي أقدر أنهيها بنعم أو لا، لكني ما أقدر أقول نعم أو لا في هالحالة لين أسمع الرجال وش عنده. دان ويليامسون تكلم وأنا قاعد أسمع. قال لي إنه سمع عني وعن نجاحي في أسواق المال، وإنه يشعر بالأسف إني تركت منطقة نفوذي ورحت لسوق السلع وخسرت ثروتي هناك، وإن مصائب قوم عند قوم فوائده، وإن تشرف بلقائي رغم أسفه بسبب اللي حصل لي، وكان يعتقد بأن سوق الأسهم هو حصني الحصين، وإني ولدت للتداول في الأسهم، وإني المفروض ما أتداول في أي سوق ثاني. وكمل حديثه وقال: ولهذا السبب يا سيد ليفينغستون يشرفنا أن نحن نتعامل وياك. تتعاملون وياي شلون؟ نكون وسطائك. شركتي يشرفها أنها تنفذ أوامرك. الشرف لي يا سيد ويليامسون، لكن ما أقدر. ليش؟ أنت أدرى بحالي، ما عندي فلوس. عادي يا ابن الحلال لا تحاتي، أنا راح أضبط أمورك. تالي طلع دفتر شيكات وعطاني شيك $25,000. ممكن أعرف شنو هذا؟ شيك لك، حطه في البنك واصرف منه مثل ما تبي، بس إذا حبيت تتداول تداول عندي، ما يهمني إذا ربحت ولا خسرت. إذا خسرت المبلغ كله راح أعطيك شيك ثاني، لذلك ما لا داعي تكون حريص بهالمبلغ. شايف ايش فيه هذا خبل؟ شركتهم أمورها تمام وما هم بحاجة لأي أحد، ايش عند الرجال يوزع قروض حسنة؟ لا مو بس يقرضني ويوعدني أن راح يعطيني غير هالمبلغ إذا طار، أكيد في سبب. سألته: ممكن أعرف الفكرة من الموضوع؟ الفكرة أن احنا نبي متداول في مكتبنا معروف بنشاطه، الكل يدري أنك تتداول بكميات كبيرة في الموجات النازلة، أنت ملك في البيع المكشوف، لذلك سموك الغطاس. ما زلت ماني فاهم. اسمع، راح أكون صريح معك يا سيد ليفينغستون، عندنا زبونين أو ثلاثة يبيعون ويشترون بكميات ضخمة في السوق، ما نبي في كل مرة تطلع الأوامر من مكتبنا ببيع 20 أو 30,000 سهم يظن كل الناس في الوول ستريت أن زبايننا الرئيسيين قاعدين يبيعون أسهمهم. إذا الناس عرفوا أنك تتداول عندنا ما راح يعرفون إذا هالجماعة قاعدين يبيعون أسهمهم ولا أنت اللي قاعد تكبس في السوق. هاي الحين فهمت، الرجال يبي يغطي على عمليات البيع اللي نفذها نسيبة من خلال سمعتي كغطاس في السوق. طبعا صدف اني حققت اكبر ارباحي من مخلب الدب قبل سنة ونص، والناس تحب تبهر السوالف وتأكشن مسائل لدرجة انهم يلوموني على اي نزول يحصل في السوق. الى اليوم كل ما نزل السوق قالوا اني قاعد اكبس فيه، بس مو مهم. اللي اشوفه ان الرجال قاعد يقدم لي عرض ممكن يوقفني على حيلي مرة ثانية بوقت قصير. اخذت الشيك وفتحت لي حساب في البنك، وكذلك فتحت حساب عنده وبلشت اتداول. السوق كان نشط، نشط لدرجة أن جميع القطاعات قاعدة تشارك في ارتفاعه. أنا قلت لكم أني كنت خايف أني ما عدت أقدر أقدر الأمور بشكل سليم وأني فقدت لمستي، لكن اتضح أني ما فقدتها. خلال 3 أسابيع حققت ربح مقداره $112 فوق $25,000 اللي عطاني إياها ويليامسون. رحت لو قلت جيت أرجع لك $25,000 اللي عطيتني إياها. لا لا، قالها وهو يلوح بيده وكأني معطيه زيت خروع. يا ولدي أنت للحين ما حققت شيء، هذا أكل زرازير، اصبر لين تحقق لك مبلغ يسوى. هني ارتكبت اكبر غلطة ندمت عليها طول عمري. هالغلطة خلتني اعاني لمدة سنوات طويلة. كان المفروض اصر انه ياخذ فلوسه. كنت في طريقي لتحقيق ثروة اكبر من اي ثروة حققتها من قبل، وكنت ماشي بهالطريق بسرعة. خلال 3 أسابيع كانت أرباحي تتخطى 150% بالأسبوع كمعدل. في هاللحظة بالذات كنت بادي أتداول بكميات معقولة مقارنة بوضعي السابق. لكن بدال لا أصر أني أرجع فلوسه، سمعت كلامه وكملت. طبعا لأن الرجال ما سحب $25,000 من حسابي، كنت أستحي أني أسحب أرباحي من الحساب. كنت ممنون للرجل لأنه صاحب فضل كبير علي، وبنفس الوقت ما أحب أكون مديون لأحد، لا بفلوس ولا بجمايل. وافضل الفلوس اقدر ارجعها بفلوس، لكن الجمايل لازم ارجعها بجمايل وافضل، واحيانا يكون ثمن هالافضل غالي جدا، ما في سقف للموضوع. تركت الفلوس بالحساب وظليت اتداول. كنت قاعد اتحسن يوم عن يوم، سواء من ناحية مالية او من ناحية نفسية. اهم نقطة في الموضوع اني بديت استعيد مهاراتي ولمساتي في التداول. خلال وقت قصير راح أرجع إلى مستواي المالي اللي وصلت له في 1907. كل اللي أحتاجه أن السوق يظل على أدائه، وراح أعوض كل خسائري وزيادة. حققت أرباح ولا ما حققت أرباح، المهم في الموضوع مثل ما قلت لكم أني بديت أفقد العادة السيئة بأني أكون مخطئ في آرائي حول السوق. في الوقت اللي السوق بدأ يعطي إشارات أن الثيران راح يغادرونه، طلعت فروة الدب ولبستها. بديت ببيع مجموعة من أسهم السكك الحديد بيع مكشوف. من ضمن هالأسهم كان سهم تشيسبيك أتلانتيك، أظني بعت فيه 8000 سهم بيع مكشوف. في صباح أحد الأيام لما وصلت لمكتب الوساطة، دان ويليامسون ناداني في مكتبه الخاص قبل لا يفتح السوق وقال لي: لاري، لا تتصرف بسهم تشيسبيك أتلانتيك الحين، كان قرارك سيء ببيع 8000 سهم بيع مكشوف. اليوم الفجر غطيت أسهمك في بورصة لندن وشريت لك في السهم. أنا كنت متأكد أن تشيسبيك أتلانتيك راح ينزل، وبعدين أنا لبست فروة الدب خلاص، السوق مقبل على تراجعات، هالشي كان واضح بالنسبة لي. ما كنت متطرف في رأيي ولا كبست الأسهم بقوة، لكني بعت كميات معقولة تخليني مرتاح في هالمرحلة. قلت له: ليش تصرفت هالتصرف؟ أنا لبست فروة الدب، السوق بكبره راح يتراجع. هز راسه بعدم موافقة وقال: أنا سويت هالشي لأني أعرف معلومات عن تشيسبيك أتلانتيك لا يمكن أنت تعرفها. نصيحتي لك أنك ما تبيع هالسهم بيع مكشوف لين أقول لك أن الدرب أمان. هذه الورطة صحيح، شو أقدر أسوي؟ التوصية هذه ما كانت من واحد عليمي جاي من الشارع، لكنها جت من نسيب رئيس مجلس الإدارة. دان ويليامسون ما كان نسيب ألفن ماركواندو بس، كان صديقه المقرب، وبعدين الرجال صاحب فضل وجميل علي، ما كنت أقدر أقول له أي شيء سوى أني أشكره. لذلك تصرفت مرة ثانية بناء على عاطفتي، رغم أني أدري شو اللي راح يصير، بس ماني قادر أتخلص من قيد الامتنان. الامتنان والعرفان لصاحب أي فضل هو أمر طبيعي عند أي إنسان محترم، بس المفروض أن هالامتنان ما يقيد راعيه. بغمضة عين مو بس خسرت كل أرباحي، لكني أصبحت مديون للمكتب بحوالي $150,000. بس دان ويليامسون طمني وقال: لا تحاتي يا لاري، تراها في وجهي، الموضوع عندي، راح أقدر أطلعك من هالورطة، أنا واثق من هالشي، لكني ما أقدر أتصرف إلا إذا سمحت لي. أبيك تسلمني حسابك وتبتعد عن التداول، ما أقدر أشتغل من صوبي وتجي أنت بسلامتك تلغي الأوامر اللي أنا أحطها، ممكن يا لاري؟ مرة ثانية أسألكم، شو اللي أقدر أسوي؟ ما أقدر أنسى جميلة علي، الرجال وقف معاي وسوى اللي ما حد سواه وياي. الرجل كان ودود ومحترم معاي، ولا ضايقني بخصوص $150,000 اللي أصبحت مديون له فيها. غصبا عني لازم أوافق. يوم من الأيام بعد حوالي 6 شهور جاني بابتسامة عريضة ومعاه تقرير حسابي. سلمني التقرير وقال: أنا قايل لك أني راح أطلعك من هالورطة. لما شفت التقرير لقيت أن الدين تم تسديده بالكامل، وفوق هذا في راس مال أقدر أشتغل فيه. السوق كان واضح بالنسبة لي وهذه فرصتي. لكن كمل كلامه وقال: شريت لك 10,000 سهم في سذرن أتلانتيك. كانت هذه شركة ثانية يملكها نسيبة ألفين ماركوانت. لما واحد مثل دان ويليامسون يتجمل فيك مثل ما تجمل معاي، ما راح تقدر تقول له غير شكرا. مو مهم شنو رايك حول السوق، مثل ما قال بات هيرن، ما راح تعرف لين تحط قريشاتك على المحك، ودان ويليامسون راهن عني بفلوسه. ساذرن أتلانتيك نزل تحت وظل تحت، ما أذكرش كثر خسرت فيها الصفقة، لكني صرت مديون بمبلغ أكبر من قبل، بس ما عمري شفت دائن بطيبته، عمره ما تضايق من عدم سداد الدين، على العكس ما ألاقي منه إلا الكلمات المشجعة والتصرفات الطيبة. في النهاية الدين تم تسديده بالكامل بنفس الطريقة الكريمة والغامضة بنفس الوقت اللي سدد لي فيها من قبل. ما كان يعطيني تفاصيل، كانت حسابات مرقمة. كان يقول لي عوضنا خسارتك بسذر الأتلانتيك، وبعت لك 7500 سهم بيع مكشوف فيها السهم الفلاني، وحققت لك فيه ربح. بصراحة ما كنت أعرف أي شيء عن هالصفقات اللي تتم باسمي، إلى أن قال لي موظف بيني وبينه طبعا أن الدين اللي علي كانوا يشطبون شطب من سجلاتهم. لما الموضوع قام يتكرر بصورة بايخة قعدت أفكر، حاولت أقلب الوضع من كذا زاوية. السالفة صارت واضحة، تم استغلالي من قبل دان ويليامسون. هالشي خلاني أعصب، لكن القهر أني ما اكتشفت الموضوع إلا بعد وقت طويل. أول ما وصلت للاستنتاج هذا توجهت فورا لدان ويليامسون وقلت لأني خلاص ما عدت أبي أتعامل معاهم، ووقفت شغلي وعزلت. ما تجادلت لا معاه ولا مع أحد من مكتبهم، شو الفائدة من هالشي؟ لكني أعترف أني كنت ساخط على نفسي بقدر ما كنت ساخط على مكتب ويليامسون أند براون. خسارة الفلوس ما كانت تضايقني، أنا على يقين أن الرجال العقلاني لما يخسر يكون تعلم شيء في المقابل، أو اكتسب خبرة أو مهارة من نوع ما. يعني الفلوس راحت كرسوم دراسية، أي درس تتعلمه أو مهارة تكتسبها لازم تدفع ثمنها. لكن اللي صار فيني شيء أبعد من مجرد خسارة، اللي حصل انضاعت علي فرص عظيمة. الفلوس اللي تخسرها تقدر تعوضها، بس الفرص لازم تنتظرها تجيك مرة ثانية. السوق وقت تجربتي هذه كان ممتاز، أقصد كانت حركته واضحة، والفرص لصنع الثروات كانت حاضرة، لكن العرفان والامتنان قيدني وخلاني أضيع كل هالفرص. الأسوأ من هذا أن السوق انعدمت فيه الفرص بعد هالحادثة، صار السوق متذبذب في نطاق ضيق جدا، والأمور من سيء إلى أسوأ. مو بس خسرت كل اللي بقالي من دراهم، دخلت بالدين بقوة. كانت سنوات عجاف لأسواق المال من سنة 1911 إلى 1914، الفرص انعدمت في السوق وأنا وضعي لا يحسد عليه. لما تخسر وتكون خسارتك مقرونة برؤية واضحة للسوق تقدر تعوض أو تتصرف، لكن لما تخسر في هالوضع وتكون مقيد وتالي تواجه سنوات جافة في أسواق المال، هالشي يدمرك. اتضح لي أن الأخطار اللي تواجه المتداول عددها غير محدود. تصرفي تجاه دان ويليامسون كرجل كان تصرف مناسب، كوني شعرت بالعرفان تجاه أفعاله، لكن تصرفي كمتداول بأني أخليه يأثر على قراراتي أو يتخذها عني كان مدمر. التصرفات النبيلة محمودة، لكن في التداول شريط الأسعار ما يكافئك على ولائك وعرفانك. أدركت أني ما كنت أقدر أتصرف بصورة مغايرة مع دان ويليامسون، لكن الشغل شغل، السوق ما فيه أمر حميني. المتداول المحترف لازم يتصرف بناء على رؤيته هو، مو رؤية غيره. تجربتي مع دان ويليامسون كانت أغرب تجربة مريت فيها. أنا أقول لكم شو اللي صار. دان ويليامسون كان صادق معاي في كلامه أول ما التقيت فيه، كل ما طلعت أوامر بيع أو شراء من مكتبهم على سهم معين بكميات معقولة، الناس في البورصة على طول يستنتجون أن ألفين ماركوانت قاعد يبيع أو يشتري. الكل يدري أن أكبر زبون عندهم، وما كان يتعامل مع أي مكتب وساطة ثاني، وكان رجال معروف بتداولات الثقيلة في الول ستريت. ألفين ماركوانت أصاب المرض بعد فترة قصيرة من تعاملي مع هالمكتب. لما شخصوا مرضه لقوا أنه ما له علاج، ودان ويليامسون كان يدري بهالشي قبل لا ماركواند يدري بنفسه. لذلك غطى صفقتي في تشيسيبيك ان أتلانتيك. الرجال كان بادي سيل أملاك ألفين ماركوان فيها السهم وفيها أسهم الأخرى، وتحديدا الأسهم اللي كان شاريها للمضاربة، مو الأسهم الاستراتيجية اللي يسيطر من خلالها على شركاته. لما توفى الرجال الحكومة كان لازم تسيل أملاكه من الأسهم اللي شراها للمضاربة، اللي سواه دان ويليامسون إنه حيد تداولاتي، لأن السوق كان توا بادي يتخذ وضعه في موجة هابطة. أنا ما أبالغ لما أقول لكم إني إذا كبست بالأسهم أكبس بقوة، ودان ويليامسون يدري بهالشيء، لذلك كان لازم يساعد على تسهيل أسهم نسيبة بأقل قدر ممكن من الخسائر. لو كان دان ويليامسون تاركني في حالي كنت راح أوصل إلى مرحلة أتداول فيها بمئات الآلاف من الأسهم في صفقاتي على الجانب في البيع المكشوف، وهالشي تزامن مع وقت تسهيل أسهم نسيبة. لذلك ما كان يبي ياخذ هالمخاطرة بأن يترك واحد مثلي يقعد يكبس بالأسهم ويكبدهم خسائر أكبر. لهالسبب كان أرخص بالنسبة لهم أنهم يورطوني بالدين وتالي يمسحون هالديون عني. هالشي كلفهم بضع مئات الآلاف من الدولارات، طبعا هذا مقابل ملايين الدولارات لو خلوني على راحتي. كانت هذه أغرب تجربة مرت علي في حياتي المهنية، وأكثر غلطة ندمت عليها لأنها دفعتني الثمن غالي. هالتجربة أخرت تعافي وضعي المالي لعدة سنوات. كنت ما أزال صغير بما فيه الكفاية عشان أقدر أصبر، لكن 5 سنوات وقت طويل لأي شخص إنه يعيش بفقر. سواء كنت شاب أو شايب الوضع ما كان سار بالمرة. أقدر أستغني عن اليخوت والحياة الفارهة اللي كنت أعيشها، لكن ما كنت أقدر أستغني عن سوق تتوفر فيه الفرص سواء بالصعود أو النزول، والفرص راحت. يا هداهية هدان ويليامسون، هذا مفكر برؤية رجل حالم ويعرف يطلع نقاط الضعف عند أي رجال، وما يتردد في أنه يضربه في نقاط ضعفه. عرف بالضبط شلون يتصرف معاي علشان يحيدني. الرجال ما نصب علي بفلوس، بالعكس كان حباب معاي ومؤدب. كان يحب أخته السيدة ماركواند، وقام بواجبة تجاهها من وجهة نظره. انتهى هذا الفصل من الرواية. المعروف والإحسان أحيانا تكون أدوات مدمرة، بالذات لأي رجل يمتلك أدنى قدر من النزاهة، لأن الناس ممكن يربطونك بالمعروف وبالتالي يأخذون مقابله أشياء أثمن من المعروف اللي قدموه. أنا ما أقول أن الرجال ما لازم يكون ممتن تجاه الناس اللي تجملوا فيه، لكن لازم يكون عنده خطوط حمراء واضحة حتى لا يظلم نفسه. تجملت فيني على عيني وعلى راسي، بس مو معناته أني أحرق نفسي علشانك. أتصور في مجتمعاتنا العربية المشكلة هذه راح تكون أعقد وأعمق، ولا إيش رأيكم؟ اكتبوا لي رأيكم وملاحظاتكم في هاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر. نلقاكم في الفصل القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.